كلمة ما هيش بسيطة. تخيل عشان نعرف يعني ايه رمضان في الكمبيوتر، اول ما حد مننا يشتري كمبيوتر يقولك نزل ويندوز الاول. ليه؟ عشان تقدر تعمل تعريفات، تنزل تعريفات الكمبيوتر، يتعرف على الماوس والكيبورد، يعرف يتعامل معاهم. احنا عايزين ننزل ويندوز نتعرف بيه على رمضان. تخيل لو انت جنبك معرض عربيات فخم جدا، وانت كل ما تنزل من بيتك تبص على عربية معينة شد عينك وشغلة تفكيرك ونفسك انك انت تجيبها، وبعد كده تقول يا عم العربية دي زمانها ب100,000 ولا 200,000، معيش فلوسها مرة. قلت يا سيدي ادخل اسأل ايه اللي هيحصل. دخلت بتسأل صاحب المعرض العربية دي بكام، قال لك العربية دي ب2,000,000 جنيه. معرفتش تبلع ريقك وجبت مرشدير وسبت المعرض ومشيت، وقررت انك ما عدتش هتبص ناحية المعرض تاني. مرت الايام وخارج من بيتك مرة لقيت يوفط بعرض الشارع، تخفيضات هائلة، اوكازيونات لا مثيل لها، فرص لا تعوض. فانت يعني يا ترى العربية في التخفيضات الهائلة هتبقى بكام؟ يعني مليون، نص مليون؟ يا عم خلي نصك عاقل ونصك عاقل وادخل اسأل. دخلت تسأل لو سمحت العربية دي في الاوكازيون بتاعك ده بكام؟ قالك العربية دي في الاوكازيون ده ب2,000 جنيه. قلت له 2,000 جنيه ايه ده، انت ايه اللي ب2,000,000؟ قالك العربية دي ب2,000 جنيه، واي حد هيجيب 2,000 جنيه الوقت هيشتريها. اخواني في الله، اهو ده رمضان، هو ده رمضان. الحاجة اللي كانت ب2,000,000 بقت ب2,000، سلعة الله الغالية، الفردوس، ابواب الجنة الثمانية، نعيم الجنة مفتوح على مصراعيه من اول الليلة. اذا كانت اول ليلة من رمضان فتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب. يعني انت متخيل ان بابسط العبادات، ان بالاجتهاد في الشهر ده ممكن تفوز بابواب الجنة الثمانية. يا ترى العربية اللي نفسنا فيها بس بقى نعيم الاخرة بقى، السلعة الله الغالية دي، هنشمر لها قد ايه؟ قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله؟ احنا الوقت في نعمة من نعم ربنا، اوعى تبدلها، اوعى تبدليها، اوعى تضيع النعمة اللي انت فيها.